العرب لما نزل عليهم القرآن ونزلت عليهم المصطلحات الشرعية وكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر فهما منا. فنزلت عليهم كلمة الرب وكلمة الإله. الرب والإله سبحان الله، زي ما ربنا إيه قال، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. ما معنى إله؟ إله أله الشيء أيرتفع، أله الشيء أيرتفع سبحان الله. فتعالى رب العباد سبحانه وتعالى علوا كبيرا. فألهت أنا بالإله يعني أنا أحب رب العباد سبحانه وتعالى حتى إن وقعت في كرب سبحان الله العظيم دعوته فأجابني. ويا بؤس من ليس له رب، يا بؤس من ليس له رب، يعمل إيه ساعة الورطة؟ طبعا ساعة الورطة نقول نصلي ندعو نتصدق نستغفر يا رب يا أرحم الراحمين يا رب فرج كربي يا رب لا حول ولا قوة إلا بك حسبي الله ونعم الوكيل، يعني أعيش في المعية بهذا المنطق سبحان الله العظيم. ف شوف كلمة إله، أله يعني أحب، وأله يعني ارتفع سبحان الله، ولاه يلوه في اللغة العربية يعني احتجب، لاه فلان أي احتجب. فلاه جاي من يعني الإله جاي من لاه، لأن الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال يا حسن يا بصري يعني كيف أشعر أن الله قريب مني؟ قال له تخيل أنت ركبت البحر مرة وتحطمت السفينة اللي انت ركبها ولم يبقى معك شيء إلا لوح تعلقت به وسط الأمواج، هل يخطر ببالك أو يعني يمر ببالك أن في من ينجيك في هذه اللحظة؟ قالوا نعم يخطر ببالك. قالوا هذا هو الله، أإله مع الله. فرب العباد انت دم في معيته انت قوي، إن الله يدافع عن الذين آمنوا سبحان الله. العبد مننا كده من يتقوى بالله، لا شوف اذا كسبت جانب الله فقد كسبت كل شيء وما خسرت شيئا، خذ الكلمة. وان فقدت جانب الله فقد فقدت كل شيء وما كسبت شيئا. القضية كلها انت انت انت في جنب من سبحان الله، انت في جانب من؟ لا اله الا الله. ولذلك قالوا يا ابراهيم ابن ادهم تعلمت التعلق بالله ازاي؟ من طفل صغير. قال يا سلام انت يا عالم المسلمين يا من اكبر الدعاة في الشام وفي العالم الاسلامي في هذا الوقت، فانت تعلمت من طفل صغير كيف يعني؟ قال انا مرة رايح المسجد القي درس، لقيت باب انفتح وولد سبحان الله امه راحت زاحته من داخل الباب خارج الباب يبدو عمل خطأ او غيره واغلقت الباب. الولد صغير 4 سنوات فجلس على عتبة الدار يبكي، قاعد ايه يعير على نحيبه. ابراهيم ابن أتف وقف من بعيد يشاهد، فرح الام قلبها رق ففتحت الباب واخذته في حضنها. قال اه تعلمت انا العودة الى الله ولله المثل الاعلى من هذا الصبي وامه، الله ارحم بنا من هذه بولدها. العز كل العز ان تفتقر الى الله، والفقر كل الفقر، والافتقار كل ان تستغني عن الله. فمن افتقر الى الله عز، ومن استغنى عن الله افتقر وذل، ومن استغنى بالله صار اغنى الاغنياء. ولذلك قال ابليس لداود لايوب يا ايوب لو كنت نبي الله حقا لدعوته ان يفرج عنك ما انت فيه. قال له يا لعين انا في نعمة لو علمتها لحسدتني عليها. قال له اي نعمة تلك؟ قال نعمة الرضا بالله وعن الله. ومدام ان الله سبحانه وتعالى انا راضي وهو رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحبهم ويحبونه. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اللهم امن مصر من كل مكروه وسوء، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. نلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نور في الظلمات أنسي في